بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق حال المشركين ودينهم وعقيدتهم، فماذا كانوا؟ تفضل. أهل العبادة يتعبدون ويحجون ويتصدقون، وهكذا كانوا أهل صيام وأهل ذكر لله عز وجل، وأيضا كانوا يقرون بإيش؟ بتوحيد الربوبية في الجملة. كانوا يقرون بتوحيد الربوبية في الجملة، لكنهم ماذا حصل منهم؟ اتخذوا وسائط بينهم وبين الله عز وجل، يصرفون لها العبادة من أجل أن تقربهم من الله وتشفع لهم عند الله تبارك وتعالى، لأجل القربة والشفاعة. لأجل القربة والشفاعة كانوا ينكرون أن يعبد الله؟ لا، لا، ما كانوا ينكرون أن يعبد الله، لكن إنكارهم كان أن يفرد الله عز وجل بالعبادة، وهذا هو دين الرسل، إفراد الله بالعبادة. وأيضا ماذا بارك الله فيكم؟ غيروا شيئا من الأسماء، فسموا يعني ماذا؟ توحيد العبادة أو صرف العبادة لغير الله، سموه ماذا؟ سموه ماذا؟ صرف العبادة لغير الله اعتقاد، يعتقدون في هذا الولي أو في هذا النبي أو في هذا الميت، نعم، يعتقدون فيه أنه ينفع ويضر أو أنه يؤثر أو أنه يشفع أو أنه يسمع، نعم، فيصرفون له العبادة. فهذا هو نعم دين المشركين، هذا هو دين المشركين، وإن سموه ماذا؟ إن سموه اعتقادا، هذا هو صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. وإن سموه اعتقادا أيضا يسمونه في هذا الزمان توسلا للصالحين، يسمونه في هذا الزمان توقيرا تعظيما للصالحين، فهذه المسميات لا تغير من الحقيقة شيئا. فالحقيقة أنها صرف للعبادة لغير الله تبارك وتعالى. أيضا ما أخذناه في الدرس السابق ماذا؟ طيب هذا بارك الله فيكم. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي طيب هذا قرأنا. طيب قال رحمه الله تعالى: ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: له دعوة الحق الآية. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. طيب هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى اختلاف المدعوين والمعبودين في زمن أو في الكفار الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم منهم، أي بعضهم، هذه من تبعيضية، ثم منهم من يدعو الملائكة، ومنهم من يدعو رجلا صالحا. منهم من يدعو الملائكة، إيش الدليل؟ هذا عندكم يا أخوان، هات ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون. وهكذا قولوا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. طيب قال أو يدعو رجلا صالحا الآية آية أولئك على قراءة التجديد أفرأيتم اللات والعزى اللات على قراءة التجديد قراءة من قراءة ابن عباس هنا في الصحيح يكون هو رجل إيش صالح من اسم فاعل يلت اللات بالتجديد اسم فاعل يلت فيكون هذا هو الرجل الصالح الذي كان يلت السويق ويطعمه الحجيج وعلى قراءة تخفيف الصخرة قالوا الصخرة هذه التي كان يلت عليها السويق نعم ثم حصل ماذا أنه مات فدفن بجانب الصخرة ثم جعلوا بناء يشمل الصخرة والقبر فصار اللات يطلق على هذا المكان الصخرة والقبر. قال أو نبيا مثل عيسى أيضا الآية من سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون لربهم الوسيلة هذه في كل إيش قال شيخ الإسلام ترون كتاب توحيد قال في كل من عبد وهو إيش في كل من عبد سنت في كل من عبد وهو عابد لله سنت في كل من عبد وهو عابد لله في كل لكل تصلح لكل من دعي وهو داع لله. طيب قال أو نبيا مثل عيسى إيش الآية أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وهكذا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم قال ابن عباس اتخذوه ربا أي إلها والمسيح ابن مريم أي اتخذوه ربا. طيب إذن كان منهم من يدعو الملائكة ومنهم من يدعو الصالحين ومنهم من يدعو الأنبياء انظر كلها أرواح إيش خيرة أرواح طيبة أرواح طاهرة فهكذا كان المشركون الأوائل يعتقدون في هذه الأرواح يعتقدون فيها أنها تسمع وأنها ماذا تشفع وأنها ماذا تقرب إلى الله تبارك وتعالى وأنها ماذا وأنها تبرك أو تبارك فكانوا يعتقدون هذا شرك المشركين منذ زمن نوح الاعتقاد في الأرواح الخيرة في الأرواح الطيبة كالملائكة وكالأنبياء الصالح حتى الذين كانوا يعبدون الكواكب وهم قوم من إبراهيم نعم كانوا يعتقدون أن روح الكوكب تحل في هذا المجسم أنهم جعلوا تماثيل على شكل الكواكب على شكل الكواكب فيعتقدون أن روح الكوكب تحل في هذا الهيكل في هذا الهيكل أو في هذا التمثال إذن اعتقاد في الأرواح وأن لها تأثيرا وأنها تسمع وأنها ماذا ترفع الطلبات تشفع عند الله عز وجل وأنها تبارك هذا مهم نعم معرفة ذلك من المهمات. قال وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة إيش الدليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم وقاتلوهم احفظوا القواعد الأربع الذي محفظ القواعد الأربع رسول الله يعرف هذا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقاتلوهم أي قاتلوا المشركين نعم ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من عبد نبيا أو من عبد ملكا أو من عبد صالحا لم يفرق بينهم لماذا؟ لأن النظر ليس إلى المعبود وإنما النظر إلى إيش؟ صرف العبادة لغير الله فما دام أنه صرف العبادة لغير الله فسواء كان هذا المعبود ملكا أو نبيا أو صالحا أو حجرا أو كوكبا هذا لا يؤثر في الحكم ما دام أنه صرف عبادة لغير الله فهو مشرك. قال وقاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة كما قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا أو قولوا فلا تدعوا قلنا دعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة دعاء المسألة ودعاء العبادة دعاء المسألة هو الطلب يا رب اغفر لي ارحمني إلى آخره ودعاء العبادة هي سائر أنواع العبادة سواء كانت قولية أو كانت فعلية. وقوله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا ليس نكرة في سياق النهي، فتعم كل ما عبد من دون الله سواء كان ملكا أو نبيا أو رجلا صالحا. قال وقال له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه، له دعوة الحق أي هو الحق سبحانه ودعاؤه حق، وهو أيضا الذي يجيب هذا الدعاء، فهو الحق من أسمائه الحق، وهكذا دعاؤه حق، عندما تدعو الله عز وجل هذا حق، وهو أيضا المستجيب لداعيه، ولهذا قال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون. إذن دعاؤه حق، دعاء الله حق، وإذا كان دعاء الله حق فإنه يستجيب لمن دعاه، كما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذن هو دعوته حق أي دعاؤه حق، سواء قلنا دعاء عبادة أو دعاء مسألة، وإذا كان دعاؤه حق فهو يستجيب لداعيه، يستجيب لمن طلبه وسأله، ويستجيب أيضا لمن عبده بأن يأجره ويثيبه على عبادته، بخلاف غير الله فإنه ماذا؟ فإنهم لا يستجيبون. ولهذا قال والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. انظر لهذا العموم، والذين، هذا صيغة من صيغ العموم، والذين يدعون يشمل إيش؟ يشمل الأنبياء والصالحين والملائكة وكل من عبد من دون الله تبارك وتعالى. والذين يدعون يشمل، هذه صيغة من صيغ العموم، جميع ما عبد من دون الله. قال من دون الله يستجيبون لهم بشيء، هذا أيضا نكرة، شيء لا يستجيبون لهم لا بقليل ولا إيش ولا بكثير. إذن هذه الآية عمت إيش؟ عمت المدعو وعمت إيش؟ المطلوب، فكل من دعي من دون الله لا يستجيب، وهكذا المدعو من دون الله لا يحقق شيئا من الطلبات، لا يحقق شيئا مما طلب منه. ولهذا قال سبحانه في سورة سبأ أو سورة فاطر والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وأخذ قوله سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. إذن هذه الآية فيها عمومان، عموم المدعو والذين يدعون من دونه، وأيضا فيها عموم ماذا؟ المطلوب، أنهم لا يحققون لهم شيئا ولا يجيبون لهم طلبا. قال إذن هذه الفقرة إيش نأخذ منها؟ نأخذ منها ثلاثة أمور، هذه الفقرة الآن ثلاثة أمور. الأمر الأول ماذا؟ أنهم يعتقدون في الأرواح إيش؟ الخيرة الطيبة، أنها تسمع وأنها تجيب وأنها ترفع الطلبات وأنها تشفع وأنها تبارك. أيضا نستفيد من هذه الفقرة اختلاف إيش؟ اختلاف المعبودين في الكفار الذين أرسل إليهم أو بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نستفيد من هذه الفقرة عدم التفرقة، الكل إيش؟ مشرك، سواء عبد نبيا أو صالحا أو ملكا مشرك. لماذا؟ لأنه صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله، وعرفت. طيب كيف تحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله؟ من قوله سبحانه وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إيش معنى الدين؟ العبادة. حسن، الدين هنا بمعنى العبادة. نعم، الدين هنا بمعنى العبادة بمعنى العمل. نعم، فيشمل العبادة ويشمل العمل. إذن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، العبادة كلها إيش؟ لله، سواء كانت ذبحا أو نذرا أو استغاثة أو غير ذلك من أنواع العبادة. قال: وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، هذا قد تقدم معنا، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء. قصدهم بماذا؟ قصدهم بماذا؟ قصدهم بالعبادات، يقصدون الملائكة بالعبادات. عندما يقال قصد الملك أو قصد الولي أو قصد النبي، أي قصده بعبادة، إما بدعاء، إما باستغاثة، إما بذبح، إما بنذر، إما بعكوف، إلى آخره من أنواع، إلى آخر أنواع العبادات. إذن قصدوا الملائكة. طيب لأجل إيش؟ ماذا يريدون؟ قال: يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله. هذا قد تقدم، وهذا من مؤلف رحمه الله تعالى يرسخ لك هذه الأمور، لأن هذه من أهم ما يكون. إذا رسخت في ذهنك هذه الأمور فبإذن الله عز وجل تنكشف لك شبهات المشركين أو دعاة الشرك. قال: يريدون شفاعتهم، التقرب إلى الله بذلك. هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. إذن ما هو هذا التوحيد؟ ها؟ توحيد العبادة، أن تكون العبادة لله عز وجل، أن الذي يستحق العبادة هو الله تبارك وتعالى، وأن غير الله عز وجل لا يستحق العبادة. أن تثبت العبادة لله وتنفيها عما سوى الله، أن تتبرأ مما عبد من دون الله. هذا هو التوحيد الذي إيش؟ الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. قلنا المشركون كانوا لا يعارضون أن يعبد الله، لكنهم أنكروا أن يفرد الله عز وجل بالعبادة وحده. قال رحمه الله: وهذا التوحيد هو معنى قولك. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني به، ما يعني المشركون في نسخة به، ما يعني المشركون به في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. طيب، قال: وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. إذن إيش معنى لا إله إلا الله؟ ها، إفراد الله إيش بالعبادة، والبراءة مما يعبد من دون الله عز وجل. هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله نفي وإيش؟ وإثبات، نفي العبادة عن غير الله وإثبات العبادة لله وحده. لا إله إلا الله إيش معناها؟ كفر بالطاغوت وإيمان بالله. هذا من معاني لا إله إلا الله، إفراد العبادة لله عز وجل والبراءة مما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. إذن قال رحمه الله: فإن الإله عندهم، عند من؟ عند كفار قريش. فإن يعني عند الكفار الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور. يقصد بإيش؟ يقصد بعبادات، بذبح، بنذر، باستغاثة، بعكوف، بدعاء، إلى آخره من أنواع العبادات. يقصد لأجل هذه الأمور. إيش من أمور؟ التقرب إلى الله والشفاعة. التقرب إلى الله والشفاعة. وهنا نقطة مهمة، المشرك ما يقول لك أنا أبغض الله، ما تجد مشركا يقول لك أنا أبغض الله وأنا أكره الله، أبدا. انظر وهو في حال شركه إيش يريد؟ التقرب إلى الله. انظر، التقرب إلى الله وطلب الشفاعة من الله. إذن لا تظن أنك تجد مشركا يصرف العبادة لغير الله، نعم، ويعبد الله في نفس الوقت، تجده ماذا؟ يصرح ببغض الله أو بكره الله جل وعلا أو بالنفرة من الله عز وجل. لا، تجده يقول أنا ما أردت بهذا الشرك إلا إيش؟ ما أردت بهذا التوسل بالصالحين الذي يسميه توسلا، ما أردت بهذا الاعتقاد الذي يعتقده في الصالحين يسميه اعتقادا، ما أردت بهذا التعظيم للصالحين يسميه تعظيما، ما أردت به إلا إيش؟ التقرب إلى الله. هذا مهم، هذا مهم أن تعرف أن المشرك لن يقول لك أنا أبغض الله أو أنا يعني أكره الله إلى آخره. قال انظر، قال سواء كان ملكا، إذن الإله عند كفار قريش هو الذي تصرف له العبادة. الإله عند كفار قريش هو المعبود، بمعنى إيش؟ المعبود. لأجل إيش؟ قال لأجل هذه الأمور، أي التقرب إلى الله والشفاعة وطلب الشفاعة، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا. إذن هم لا يفرقون، مدام أنه إله فهو ماذا؟ فهو معبود عندهم، تصرف له العبادة. لأجل ماذا؟ لأجل القربة وطلب الشفاعة. قال لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر. كيف عرفنا أنهم لا يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر؟ لا، لأن الآية تبين لنا وتوضح لنا صراحة أنهم أقروا بأن الله ماذا؟ الخالق الرازق المدبر إلى آخره. إذن امتنعوا عن قول إيش؟ امتنعوا عن قول لا إله إلا الله، وأقروا بأن الذي خلق السماوات والأرض وخلقهم وخلق آبائهم الأولين أنه الله عز وجل. إذن هذا معنى ذلك أن الإله عندهم ليس بمعنى الخالق ولا بمعنى الرازق، لأن لو كان كذلك لما أنكروا قولهم ماذا؟ أو لما امتنعوا من قوله إيش؟ لا إله إلا الله. إذن انظر إلى كفار قريش، كفار قريش كانوا يعلمون أن الإله بمعنى المعبود وليس بمعنى إيش؟ الخالق. قال فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، يعني الخلق والرزق والتدبير، يعلمون أن ذلك أي الخلق والرزق والتدبير لله وحده، كما قدمت لك أي فيما تقدم وذكر الآيات رحمة الله تعالى عليه. وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد. انظر الآن، عندنا كفار قريش يقولون الإله هو إيش؟ هو المعبود. هؤلاء كفار قريش، مشركو زمن المؤلف ومشركو زماننا يقولون المعبود الذي تصرف له العبادة يسمونه السيد، سمونه السيد، سيد البدوي، سيد الحسين، السيدة نفيسة، السيدة زينب. إذن عندهم السيد بمعنى ذلك الذي يصرف له الدعاء والذبح والنذر والعكوف عند قبره. إذن هو معنى الإله في زمن أو في الكفار الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والإله عند مشركي زماننا بمعنى إيش؟ بمعنى الخالق الرازق. نعم، الإله عندهم هؤلاء الذين يسمون من صرفت له العبادة يسمونه بالسيد، ها؟ الذين يعتقدون صرف العبادة له يسمونه السيد. طيب والإله إيش تسمونه عندكم؟ يقول الإله بمعنى الخالق الرازق. هذا عند من؟ عند مشركي زمن المؤلف، وأكد إلى زمننا إلى زمننا هذا. قال وإنما يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد، وهكذا يعني في زماننا هذا بلفظ الولي. الآن يقول لك الولي، إيش معنى الولي؟ الولي الذي يذبح له، الولي الذي يستغاث به، الولي الذي ينذر له، الولي الذي يطاف بقبره، الولي الذي يعكف عند قبره. إذن الولي بمعنى إيش؟ الولي في زماننا هذا بمعنى الآلهة. الإله عند من؟ عند كفار قريش، من صرفت له العبادة. إذن قد يعني في زمان المؤلف يسمى السيد، وهكذا إلى يومنا هذا يسمى في بعض البلاد السيد، السيد البدوي، السيدة زينب، السيدة نفيسة، السيد الحسين. نعم، وفي بلادنا يسمونه الولي. فالولي عندما يقول الولي يعني الذي ينذر له، الذي يذبح له، الذي يطاف بقبره، الذي يعكف عند قبره إلى آخره. قال فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أو فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. طيب، المراد من هذه الكلمة المعنى واللفظ، يجب أن يتلفظ بها ويجب أن يعرف إيش معناها، لأنه لو تلفظ بها ولم يعتقد معناها بعد معرفته، لأنه لابد أن يعتقد معناها، والاعتقاد فرع عن المعرفة، فلا بد أن يعرف المعنى ويعتقد المعنى. فإذا كان ينطق بها ولا يعتقد معناها فهل هذا موحد؟ الجواب لا، أن هذه ما نفعت من؟ ما نفعت المنافقين، قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل نفعتهم؟ لم تنفعهم. لماذا؟ لأنهم اعتقدوا معناها، هم في باطنهم على خلاف ذلك. طيب، فلم ينفعهم النطق. وهكذا من عرف معناها ولم ينطق بلفظها، هل صح أن يقول أن يقال أنه موحد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن كفار قريش عرفوا إيش؟ عرفوا معناها، نعم عرفوا معناها، لكن لم ينطقوا بعدها، لم يتلفظوا بها، أبوا أن يتلفظوا بها. فإذا لابد من التلفظ ومعرفة المعنى واعتقاده حتى يصح أن يقال هذا موحد. إذن فلا يكفي النطق بغير معرفة المعنى واعتقاده، ولا يكفي أيضا معرفة المعنى دون النطق بها. قال: والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها، يعني لابد من لفظ وإيش ومعرفة المعنى. لابد أن ينطق بها ويعتقد أنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن ما عبد من دون الله فقد عبد بإيش؟ في الباطل. إذا لم يعتقد هذا فليس مسلم. إذا لم يعتقد بقلبه أن المستحق للعبادة هو الله، وأنه كافر بما يعبد من دون الله، فهذا هو المسلم. لكن إيش يعتقد؟ إيش يعتقد؟ لا، فإذا كان يعتقد هذا فهذا مصيبة كبيرة. لابد يعتقد أن ويكفر بما يعبد من دون الله. مثلا إذا قلت له لا، بس هذا عنده العقيدة هذه، وأن ما عبد من دون الله عبد الباطل، يعني يكفر بعبادة المسيح، يكفر بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يكفر بعبادة الأولياء. إذا قيل له هل تقر ما يفعل عند العيدروس، يقول لا، أتبرأ من هذا، هذا هو المسلم. إذا إذا إذا سألته هو على هذا، لكن إذا سألته بعضهم، الآن لقيت بعض الناس وللأسف الشديد تقول له، يعني مثلا يقول لك هذا الذي يحصل عند العيدروس الله أعلم هل هو شرك ولا مش شرك. الله، المشكلة هذه مصيبة كبيرة، ما تجد عنده كفر بما يعبد من دون الله. ولهذا قال ربنا عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هذه مسائل من معلومة من الدين بالضرورة، أصول لابد أن يقر بها الجميع ويعتقدها الجميع. فإذا كان لا يعتقد أن الذي يحصل عند قبور الأولياء أو يحصل عند الأوثان أو يحصل عند الصليب أنه ليس بكفر، فهذا ما كفر بالطاغوت. ما عليه شيء، مش العقيدة، ولا التعبير صعب، أو يعني قد لا يستطيع التعبير، وأيضا قد لا يستطيع استحضار الأدلة، لكن يعتقد أن هذه العبادة التي يعبد كل ما عبد من دون الله هو عبادة بالباطل، فهذا لا بد منه، لا بد من الكفر بالطاغوت، لا بد من الكفر بالطاغوت. لهذا لماذا يقال علم الناس التوحيد؟ لأن كثيرا من الناس على خلاف هذا، بارك الله فيكم، كثير من الناس ما يكفرون بما يعبد من دون الله، وأقل بعضهم تجده عند الشك هل ما يحصل عند قبور الأولياء هذا شرك أو ليس بشرك. هذه مصيبة كبيرة، من ذبح، من نذر، من دعاء، من استغاثة بالأموات، يقول لك الله أعلم هذا شرك أو شرك، ما أدري يعني. هذه مصيبة كبيرة، ولهذا لابد من تعلم إيش التوحيد. في قول المؤلف رحمه الله تعالى: المصيبة عند من يقول التوحيد فهمناه. طيب، قال رحمه الله تعالى: والمراد والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دونه والبراءة منه، فإنهم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هؤلاء كفار قريش يعلمون أن معنى لا إله إلا الله يعني نفي ما يعبد من دون الله، يعني التبرؤ مما يعبد من دون الله، تبرؤ من آلهتهم وإفراد الله بالعبادة وحده. هذا الذي يعلمه كفار قريش من قولي إيش لا إله إلا الله. انظر إفراد الله بالتعلق، لا يتعلق إلا بالله، ما التعلق بالأموات بالغائبين بالملائكة بالأنبياء هذا صرف للعبادة إيش لغير الله تبارك وتعالى. قال فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء ماذا إن هذا لشيء عجاب. عجيب أن يكون الله أو المعبود واحدا، هذا عند كفار قريش هذا من الأشياء العجيبة المتقرر عندهم أن المعبود الله عز وجل وإيش واللات والعزة وهبل ومناء إلى آخر. فلما قال قولوا لا إله إلا الله يعني معنى هذا أنهم يتبرؤون من هذه كلها ويثبتون العبادة لله ويفردون الله بالعبادة، هذا شيء عجيب عندهم، هذا شيء عجيب عندهم. يدل على إيش؟ يدل على أنهم يعلمون معنى إيش لا إله إلا الله. وهكذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه فقال يا عم قل لا إله إلا الله، قال أبو جهل أترغب إيش عن ملة عبد المطلب؟ إيش ملة عبد المطلب؟ أن يعبد الله ويعبد إيش غيره. فلما قال قل لا إله إلا الله معناه ماذا؟ مع أنه سيترك ملة عبد المطلب، لأن ملة عبد المطلب ما هي؟ ملة عبد المطلب ما هي؟ الشرك، أن يعبد الله ويعبد إيش غيره معه. فإذا كفار قريش كانوا يعلمون معنى إيش معنى لا إله إلا الله، يعلمون معناها، يعلمون أفرادها، أنها نفي العبادة سائر أنواع العبادات جميع أنواع العبادات عن ما سوى الله وإثباتها لمن لله وحده. فأبوا أن يقولوها، فأبوا أن يقولوها. وهكذا ماذا؟ وهكذا دعا أهل الكتاب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إيه؟ إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا إيه؟ أربابا أي معبودين من دون الله. فإن تولوا فعلا تولوا إلا من رحم الله فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. إذن فدعاهم إلى هذه الكلمة، نعم، لكنهم أبوا أن يقولوها. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن معناها التبرؤ مما يعبد من دون الله، التبرؤ من عبادة المسيح، التبرؤ من عبادة مريم، التبرؤ من عبادة عزير، التبرؤ من عبادة الملائكة، من عبادة الصالحين. فماذا؟ أبوا أن يقروا للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، بل يظن أن ذلك من التلفظ، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعاني لا إله إلا الله أو بمعنى لا إله إلا الله. إذن هذا تعرفه من خلال ما تقدم أن جهال الكفار أعلم بمعنى كلمة التوحيد من ماذا؟ ممن ينتسب إلى الإسلام في هذا الزمان وفي زمن المؤلف رحمة الله تعالى عليه. ففي زمن المؤلف إلى زماننا هذا منهم من لا يعرف تفسير هذه الكلمة، لا يعرف تفسير هذه الكلمة، وربما يعني تحصل على الشهادات الجامعية ووصل إلى درجات عالية في العلم الدنيوي فتسأله ما معنى لا إله إلا الله فربما لا يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال. وهكذا أيضا منهم من هو من المنتسبين للعلم تسأله عن معنى لا إله إلا الله فيذهب يأتي لك بمعنى آخر وهو لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله، كما تقول الأشاعرة في معنى لا إله إلا الله قالوا لا قادر على الاختراع إلا الله، يعني لا خالق إلا الله. وهكذا يقول في بعضهم بعض الأشاعرة يقول لا مفتقر إيش لا مفتقر إليه كل ما سواه، ونسيت إيش يقول، ما يعني في معنى الغنى والفقر أنه هو الغني سبحانه وأن كل من سوى الله فقير إلى الله عز وجل. وأيضا هذا من معاني ماذا؟ من معاني الربوبية، من معاني الربوبية العباد كلهم برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا انظر المصيبة، المصيبة أن المنتسبين للإسلام كثير منهم لا يعرف معناها، ومن هو منتسب إلى العلم بل ربما أطلق عليه الألقاب أنه كذا وأنه إمام وأنه عالم وأنه كذا، لا يعرف كعلماء الأشاعرة، تجد عنده كتب مؤلفات ثم يأتي إلى معنى هذه الكلمة فيفسرها بغير معناها، يفسرها بما أقر به مشركو ماذا؟ مشركو قريش. فلهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى لا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعاني أو بمعنى لا إله إلا الله، يعني هذا أقل ما يقال. الشيخ رحمه الله تعالى يتلطف هنا، ولا هل هذا في خير الذي لا يعرف معنى لا إله إلا الله والذي يعتقد أن معناها لا خالق ولا رازق إلا الله، هذا في خير؟ هذا ما في خير. لكن انظروا المؤلف رحمه الله تعالى يتلطف، يعني هذا أقل ما يقال، لا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. نعم، فتجد يعني تلفظ بها هؤلاء الناس يتلفظون بهذه الكلمة وهم إما لا يعرفون معناها أو لا يعتقدون معناها أو أنهم يعتقدون معنى آخر غير المعنى الذي عرفه من أبو جهل وأبو لهب وعقبة وعتبة، عقبة بن أبي معيط وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. فلهذا قال المؤلف ما قاله في هذه الفقرة، أكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.